واصلح لنا في ذرياتنا ما تبنى إليك ومن المسلمين. فاذكروني أذكركم. وبشر الصابرين الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا من

وإلا ستفرق جموعهم يا جبار السماوات والأرض. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. اللهم أعز الإسلام وأعز الإسلام لأن هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعز أولاد واجعلهم شمس الإسلام يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم شفع الكرب عن المكروبين، اللهم عف بنات المسلمين، اللهم عف بنات نساء المسلمين، اللهم اهد اولادنا خلال المسلمين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. وإذا سألك عبادي عني سألنا عنك فوجدناك قريبا مجيبا. اللهم أجب دعوتنا، اللهم أجب دعوتنا وفرج كربنا وأحسن ختامنا ومن قلبنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يا قريبا غير بعيد، أجب دعوتنا وفرج كربتنا واشرح صدورنا واسع سيرنا واصلح بالنا واشف مريضنا يا رب، اشف مريضنا يا رب، اشف مريضنا يا رب، اشف مريضنا يا رب، اسقي لهم لباس العافيه واستر بنات المسلمين، اهد شباب المسلمين، اسمع جيوش المسلمين، اعز دينك وانصر كتابك في العالمين. واذا سالك عبادي عني فاني قريب، قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي. اللهم أعنا على الاستجابة لك، اللهم أعنا على الاستجابة لك، اللهم لا توفيق إلا بك ولا عمل إلا بك، فخذ بنواصينا إليك أخذك راضي عليك. قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي.